بيتكلم عن ايه؟ الصحيح ولا الحسن؟ يبقى لا صحيح ولا حسن، يبقى لا صحيح ولا حسن. يعني اذا تحققت في الراوي هذه الصفات يبقى حديثه ايه؟ صحيح ولا حسن؟ ما يلزمش، قد تتحقق هذه الصفات ويكون حديثه شاذ معلول، صح ولا لا؟ عايزك ايه تعمل ايه؟ انفصال شخصية. يعني ايه؟ انسى ان انت بتتكلم عن الاحاديث. يعني ساعات انا بنبح صوتي في الدرس وعلى اتكلم عن معنى صدوق ومعنى ثقة، وهل الصدوق مثل الثقة ولا ادنى منه ولا اعلى منه الى اخره. يجي الواحد يبعث لي سؤال، معنى كده يا شيخ ان الصدوق لا يحسن حديثه؟ طبعا ده دليل ومش فاهم اصل ايه الموضوع. احنا نتكلم عن الراوي من حيث هو راوي، اما حديثه له اعتبارات اخرى وله شروط اخرى لابد ان تتحقق فيه لكي يكون ايه؟ مقبولا. المقبول من الرواة، قال هو الثقة الضابط لما يرويه. الثقة الضابط لما يرويه. كلمة ثقة كمصطلح حديثي يطلق على معاني. المعنى الأول العدل الضابط، العدل الايه؟ الضابط، بمعنى أن يكون موصوفا بهذين الوصفين معا، العدالة والضبط. وهنتكلم عن العدالة ما هي والضبط ما هو. المعنى الثاني، وكل هذه معاني مستعملة عند العلماء، المعنى الثاني العدل ضابطا كان أو ليس ضابطا. يعني كلمة ثقة معناها ايه؟ عدل. المعنى الثالث، وده مستعمل عند المتأخرين من المحدثين من القرن الخامس أو أواخر الرابع إلى يعني إلى عهد المؤلفين، يعني مثلا إلى القرن السادس والسابع. الثقة عندهم هو من صح سماعه لما يرويه، لأن أصل المتأخرين ما كانوا يهتمون بالضبط والحفظ، إنما كانوا يروون إيه؟ كتبا ونسخا. فاهم الكلام دوت؟ يعني مثلا اللي هو في زمن ابن عساكر ولا زمن الخطيب البغدادي ولا البيهقي ولا البغوي، ده مش بيروي أحاديث مفردة، ده بيروي كتاب، بيروي البخاري بسنده إلى البخاري، مسلم بسنده إلى مسلم، أبو داود بسنده إلى أبي داود. فصار عرف المتأخرين أنه إذا روى كتاب أبي داود إما حصله سماعا وإما حصله عن طريق الإجازة فهو يرويه، وقد يكون السند بينه وبين أبي داود فيه من المجاهيل ما فيه، فيه من الضعفاء ما فيه، بل فيه من الكذابين ما فيه. وهذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ لشهرة الإيه؟ الكتاب. الكتاب أصلا مشهور، تغني شهرته عن البحث فيه الإسناد إلى مؤلفه. هب أن إسنادي أنا إلى أبي داود فيه ضعف، بس الكتاب نفسه مروي بأسانيد متعددة متواتر عن مؤلفه، فلا يضره إيه؟ أن يكون إسنادي أنا خاصة بيني وبين أبي داود فيه بعض الضعفاء أو المجاهيل. زي القرآن، القرآن متواتر، لكن الواحد منا يروح يقرأ على الشيخ، ممكن يكون الشيخ أصلا اللي هو إداله الإسناد اللي هو أجاز له بالقراءة، قد يكون الشيخ ده أصلا يعني في مخروم العدالة يعني فيه بعض المخالفات الشرعية بما يؤدي إلى الطعن في عدالتي أو الطعن في ديني، أو قد يكون يروي عن رجل مجهول إسناده إلى ابن مسعود مثلا أو إسناده إلى بعض مشاهير القراء فيه من المجاهيل ما فيه، وأغلبهم مجاهيل، وأغلب الأسانيد اللي بنشوفها ديت فيها أصلا رواة محرفين، يعني الإسناد فيه أسماء كده لم تخلق بعد، لسه لم تخلق إلى اليوم، ومع ذلك يتناقل الناس هذا الإيه؟ إسناد. هل هذا يضر القرآن؟ لا يضر، ولا حتى يضر إسنادي إلى

فدوت اللي هو المغفل بيسمى المغفل اللي هو لا يميز حديثه من حديث غيره ويحسن الظن بالناس. طبعا الراوي إذا أكثر من ذلك يكون متروك الحديث، لكن إذا وقع له أحيانا لا يكون إيه متروك الحديث. متروك الحديث يعني إيه؟ يعني ضعيف جدا بخلاف الذي ضعفه إيه محتمل. طيب حافظا إن حدث من حفظ، زي ما قلنا إن حدث من حفظ يكون عنده ضبط إيه صدر، حافظا لأحاديثه في صدره. فاهما إن حدث عن المعنى، لأن الراوي إذا روى الحديث على اللفظ الذي سمعه فقد أدم عليه. ليه؟ هو كما سمعت من شيخي أديت لم أتصرف، لكن إذا روى الحديث بالمعنى الذي فهمه من الحديث فلابد أن يكون ممن يعرف معاني الألفاظ وما يحيل الألفاظ عن معانيها المعروفة في اللغة العربية، لأن بعض الألفاظ قد لا يؤدي المعنى الذي يؤديه لفظ أيه آخر مرادف. وطبعا وجد من ذلك كثير في الأحاديث التي رويت بالمعنى ورواها من لم يكن ممن يحسن ضبط هذه الأشياء، زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداش. خداش يعني نقصان، وقد يكون النقصان قد يكون نقصان كمال وقد يكون نقصان صحة. فجه راوي اسمه وهب بن جرير روى الحديث بلفظ ايه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فجعل النقصان هنا نقصان ايه صحة، يعني قال لا تجزئ، فهو فهم من قوله خداج انها ايه لا تصح فقال لا تجزئ. فالعلماء قالوا هذا رواية بالمعنى غلط. وهكذا حديث كثيرة جدا رواية بالمعنى الذي فهمه الراوي ووقع ذلك خطأ. طبعا ما من راوي إلا وهو عرض أن يغلط، حتى وإن كان ممن يحسن فهم ألفاظ الحديث ومعانيها، لكن وارد أن يغلط. أخطاؤه إن قلت فنتناولها في باب إيه علل الأحاديث، لكن إن أكثر من ذلك يبقى ده موضوعه هنا في جرح والتعديل لأنه يضعف بذلك. فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، يعني لم يكن مقبول الرواية بل ترد روايته حينئذ، فلا يكون ممن يحتج بحديثه. ده ما يتعلق بالضبط والعدالة والضبط وشروط كل، وبعد ذلك هيتكلم بقى عن مسائل متعلقة بالعدالة ومسائل أخرى متعلقة بالضبط نتناولها إن شاء الله في اللقاء القادم. حديث لا تذبحوا إلا مسنة، الشيخ الألباني ضعفه بعنعنة أبي الزبير عن جابر، يقول مع أنه صرح بالسماع عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم. لا، الشيخ الألباني ما ضعفه كده بس، ضعفه بعدة أدلة، بعدة أدلة منها مخالفته في لبعض الأحاديث الصحيحة وساق هذه الأحاديث السلسلة الضعيفة أظن في الجزء الثاني، ارجع إلى البحث كاملا. لماذا قرأت أن الشيخ، طبعا أنت عندك كتب الشيخ نفسه، اقرأ البحث ده كتب بحث 12 صفحات في الحديث ده. هل كل حديث أو متن الذي قال فيه الإمام الطبراني تفرد به فلان عن فلان أو مثل هذه العبارة في كتابه ولا يعرف له أصل صحيح في كتب الأصول يعد ضعيفا ومعلولا عنده؟ لا يا أخي، يا ابني الطبراني ملوش دعوه بالمتن خالص، هذه كتب الطبراني المعاجم الطبراني متعلقة بالأسانيد، فهو بيتكلم عن غرائب الأسانيد. قد يكون الحديث صحيح كمثل صحيح، بل قد يكون في البخاري ومسلم، لكن بيقول السند دوت لهذا المتن غريب تفرد به فلان، وقد يكون المتن نفسه له أسانيد ايه اخرى.